شدي في سوري لسع عقل مزيان يناسيني لا لا اله الا الله السياد ورغيت فيني انا سنتيني لا اله الا الله هذا غيسلا شو هات الله ودري وين داكن من اني تزكيني كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر الدغن لن تشرسي دير بيرك انتيني افتغي سلا ولا ينبغي ان يمره بذلك وهذا الكلام غير صحيح راه جاب الشيخ الالباني يعني الامر في احكام الجنائز كاين الامر ولكن في الوقت انه يسول يغيثيني حتى يرسل يغيثيني تسميني ايني انا سنتيني كوني لا اله الا الله على سلا وزر لانه ربما لضيق صدره وشدة الأمر عليه ياب أن يقول لا إله إلا الله حينئذ تكون الخاتمة سيئة وإنما يذكره بالفعل أي بالذكر عنده حتى قالوا وإذا ذكره فذكر فقال لا إله إلا الله فليسكت مدس لدين إن يخشى إلا لا إله إلا الله إنك هذا سيد وتعود سمشي صول دي غيشان غوني غران غي دخلنا والجنيد عاد لنا سيني تدير مشوري غي عاد نتيني كوني ثمان كني جلس النبي صلى الله عليه وسلم أفادي جئدوا بالمجرن وولس لا إله إلا الله أما تغرين يسير عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء ولكن الصحيح في السنة وريه السنة فإن يسير نبي نغس يمر نبي نغيان في شارة الشريف سيدنا غيدي جن السنة وما تدق جيتيني قرأوا على موتكم ياسين هات الحديث ضعفنا إلنا الحديث ضعفنا هات ورد يتغرين ياسين ولا شاطنين السند غروا النيتم تاني ولاني معناه مش تغرب لا دموري يجير بيد على حلا شكوا أول سيدي ربي إلنا لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وضعفه فهذا من صحيحي من صححه تكون قراءته مسنونا وعند من ضعفه لا يكون ذلك اي قراءة ياسين مسنونا والصحيح انه ماشي مسنون الى قريته وخلاص صلاه مباح وصالح ادغي هاتي لي موت يكاد غرونتين يموت من دغير حمر ربي صيفان مشروعة في غسل الميت ان موت يدغيس الميت اتيت نتعد اتيت نتزور اللي يموت يخصاب غات السير الصفة ما يلي قال مع ما شاس انت جمعنا يوم تين هات نصير ذات دايم وان الانسان يغسل فرج الميت هذه الشنا فوس نسير كيس داغي خمشي في الداغ استعمل من الدي الحمام غدان وشرويت هذا سيت له فوس السير الفرج نواد داغي موتن ثم يشرعوا في تغسيل يكسر شرويت من النار السيرت مليح يجلس بيخصبون السيرت مليح عاود إيش زي غوفوس من خديوس ينظمي في دس كودي نشروه من يسيب ينقو جديد يسيروا اللي يخصوا الناق السيرت يرخ زي غوفوس ممنوعة السيرت بلا شروع ثم يشرعوا في تغسيله فيبدأوا في أعضاء الوضوء يمشي دعم تكاري الغسل دان معنى السن مستحب أنا بدو يلوضوء هتنشمل عاد ارتي نصير السيرس السيري داك وقت يتسير تاكل شي داش واتا ولا نرى انا دي عمد غي مشينا داك في بدو سيرس ولكن هذه السنجا السير دي ميلس دي خمو ينلس ايجر داك يكداو الدوشر غندي الدوش هاتي نعوم هاتي الا النيت هذا في التوضا في داك الوضوء المتفلي الا انه ولكن هذا سور السير ديمي ولا يخمون هذه شان يسروا دي يغفل نضودان إذا يفاسي خموين دي ميت توق ماسوس الوال شوش نصفي هذا سير رزميمي ولا دي اشتقر أما نأتي دي الصفرق دي قد تفنوان عن لا هذا سيسيس غير شوش نتوق ماس ستني بسحوكوا لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يفل خرقة وينزف أنفه وثمه بها ثم يغسل بقية الجسد يا ست الضاء هو السر عندها كسل ويقول ذلك بسدرين شو معنى السدر أذكار يفرون الزقوال اللي يغيب اللي الصابون وما تغيبش تزد الصابون ما عليش شلمون تفيا ضمين ما عليش هو المعروف اسمعنا المعروف إنك وانت يتوصلنا الزقوال هذا الزقوال يفرون الزقوال أشو إلا ليك سنلوس ذات مضافن وإني شي معنى ماشي السنة معنى لا بدتنا ويفرون الزقوال لا أين غير اللي تيلي يدغلني يفرون ما عليش ويكون ذلك المعروف يدق ثم يضع بالماء ثم يضرب به باليد حتى يكون له رغوة وإن اتدوه اتدات حرش خاء صابون فتخذ الرغوة ويغسل بهذا الرأس واللحية يصير دا سيغ يصير دا استمرت مش غرس لا يصير اللي سيكاسي وتغال انتمرت بلك ويغسل بقية البدن السير دعينا غادي نشكو يغسل دم زوالو إيوا البدن يضمن تكلاش تسكو في اللاري الزدار صافي ويجعل في الغسلة الأخيرة كفورا كفورة تسلم ثاني شدية أنا نفس اللي كان الريح معنا الكافور أدي شق مشان ريحة الكافورة فتزرسو لزربني بخوشي والكافور طيب المعروف معروف نقمت الكافورة الدغن حبوب نمتي لكن الظنين وصافي تقام ديتا تطفت وشتينيا غادي قال الكافور قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام داد نتقيتا تطفت وشتينيا أرد نتقي ومتين أترتشيني بخوش نصيف وداد نزية تسند روشا مهم ده يسقصح الجسم البلاد صح البلاد وإن كان هذا الميت كثير الوسخ هنود غم السرد معنا في حلق وإن لم يشتني وكي وسخ بزاف فإنه يزيد في غسله لقي إزايد هذا يضمين شرط كان نغد أربعة نغد خمسة شرط خمسة سبعة نغد تسعة نغد دوت 11 ويترو خلاص ذلك إذا رأيتن ذلك ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في الكفن يسكس الفوطة ولكن الفوطة هذه اللي لزار واني تصل لزار فتكسون مدغس يحاولني يسكس لزار نشف الفوطة نزود الفوطة نسي دلوكفن نصر شراب دلوكفن يا الخيار هاتي ولديك اللي لا السروال ولا الرسل ولا القميجة ولا يفون بندخ تقر ولا بتجي شراط طروفاي خطر زرين دار صافية زرين صافية غان نقول يمشي داس نتقى السؤال لا حرجة إزرياسي وليزا دي السير تم توتنس مش تموت إزرياسي تم توتنس هتسير درياسي مش معناه وكيو فوق فوق دي حلال لأن فاطمة رضي الله عنها السورة سيدنا علي صفة صلاة الجنازة إذا معنى ورغبيين بغي صاحب الكتاب الكفن كيف نتقى أدنازي أنسل فيها الخفيان شراب أرياد شراب نسر تداوكي نسر ناويد أزيدة الزغور دازية نقدر غير سوى تغذنين أتنز مزيال أفضلت فن مليح ناويد الكفن النايف لين بالزاف فهذه القيمة دغير يقول القيمة لازم تفقو ديس جمد سغني الدغير خسن لا سغني اشتري قدين كده سي فيلوسي تاو يظلم كده سي فيلوسي كمني يغل صافي أبيتين من قول القبر لك ساستي مكريس الدغ صافي لا تشتي مشينا هذا سور النعرة لا يقوم ولا يغفل ولا شيء أدغي هيا غن كفن أدغوس نتكالي يموت هيا غن السرد هيا غن يقاسل كفن ولن يمشي يتنطط إلا غرس الخمار ما يدي قال الخمار تدغم التنين دغم تنتحر ويتدغ ذي قال الخير إلا غرس القيدور غرس مطط يولي الخمار إلي شرابي بليزر هي خمسة يسور نوفين يقال شكراد صفة صلاة الجنازة أنسي ذي غنمشتقان بليزر الجنازة زعما شوف انا بس انسان التنسل في راقد القبل مش بارقة زيدية نقيمات نيلي غاريو الامام يبدس نيلي غاريو يتمثل يبدس قمات يلي الله اكبر يلي الله اكبر يغر الحمد لله رب العالمين الصور تام الظن كبيرة تام زوارود في السناف يظل لك حمد الله عليه وسلم في السناف يدعو ياسي ومتين يعيمون سلما في السربعة مشينا في زيت شان تعيمون سلما زيت تلك يسلم يسلم أربعان كبيرة يتغادي قال صفة الجنة صلاة الجنة مثلا نتغيايا ونرى معنى الدعاء هات نتلاقي رشتي يحترف فيها في استفادها انشمليت ويستحب رفع اليدين على الكثيفة السنس ما يجب كبير ربعا انت كبيرة تبديك انت الكثيفة السنس انت انت كيك ظلت للفرض كذلك ويكون الميت حين الصلاة صلى عليه موجها الى القبلة خلاص هذه ناسق في قند ولا اني مشلان ديري سنين تثنين سبحان الله ترجات الباب نغدات الكسيدان نغد كذا الديري ديري سليمان إلي تثنين دار نغد دار نغد دار نغد يمس إسي الله ورياز دي شيرين الأرض دار جاسة هو الأول إسي الله وإنه يتقال في دير دي مزيان إليان شوي نراد النغي حلان سليمان ولا إني القبر مساد إليس القبر في سمدين تبغي حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركا للصلاة إنك معنا ما يدي جال الحكم من الظلي تخفو متين مش دوري الظلة الجواب أما من علم أنه مات وهو لا يصلي الدين سيس دوري الظلة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه أوريز ريو ذات غير الظلة ولا يحل لأهله أن يقدموه للمسلمين يصلوا عليه لم يمو الشاور ذا يتظل يحرم سادة من المسلمين يتظل في خسلان هذه الموت هذه السيوان سنة من الربعاعة والناس يدوا يدرسوا السلام على المرسلين هذا في الدار لأنه ما قال لي ورغس ذي يتظل لأنه كافر مرتد عن الإسلام أشواتي في الإسلام في ميت دوري يتظل والواجب ان يحفر له حفرة في غير المقبرة يرمى فيها ولا يصلى عليه لانه لا كرامة له فانه يحشر من قيمة مع قارون في عنه هامان وغير ابن خلف لكن معنى الشريعة يحقان اتسنا نحبوش جانو الغار وريدين تم زيت الدغني المنسلنا ادر الناس من دي اشو يوم القيامة قد يزدق انتد فرعون انتد فرعون قارون هامان ديال التاجر الكفار اسم قبي بن خلف من اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد والنمي موسى وريد ظل أن يقدم تيموز نظيف الظلين هاتين يقدم الإسلام تيموز فيصلي عليه أما المشكوك فيه وسيدي زادل وميته ذات ظل وظل غيس أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه لأن الأصل أنه مسلم تهتبيا فديت درسي ذا الظال يوم أولنا السند قاشلي فزاري غددات ديمي نغت دوضو دا يتظل لا إم دا تغفز الظل هاتي حرب ونور السند الظل ولكن لا بأس إن كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء معنى مش يستثني دوس أو كل زي تظل لو يبغني الدعاء يستثني يستثني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له رحمه نختار بيت الذي القرآن تحلى صلح بيت الجنازة مش يقام ونسلم هاتي وكشمي سوف يجيت بريغفر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم مشي جاسك بنت هذه السعيدات وديك نجيد بريغهم لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لعن زوجته قال في الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي الأخيرة صافي. السنة الإسراع على أبغي هيغنز اللغيس. إذا المعنى ما ينتفهم دغي ما ليش تبلل نتل وفات لوسي شو دغي خصغل دربات بايش ناس تأخير جهز الميت خلاف السنة ليش معنى قلنا يعثرنا متين يموت يقيم يعثر خلف السنة يموت السداغ لسنا درس السلامي. الجواب تأخير جهز الميت خلاف السنة خلاف لما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة زربات فإن تلك فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، مش يوم الفم يحلال أو يقصد غلصة فرحة يقولوا إسخاء، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعه عن رقابكم. إسخاء حيث تخصد في غير من المنبلغ تقولت لي بهم مهم أدي السنزل بسوان أحلى ولا أخرى مشي أحلى يقولون على خير إسي خير يقولون تمالا. ولا ينبغي للانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك، معناه أنه يموت تقريق لما غارف ناخد إنك تنزل الصباح لا عندو دغيا نغزاز نزل مدرسة لا سيما في ميزان تغيوث للشهادة خصنا يموت المدرس أدين في مدرس وصلاني، أما في مديني دغيا مشايش نموت دغيا والو أرسكاي في التوظيف التيني. وأما تأخر إلى مدة طويلة فهذا جناية على الميت، معناه انظلم متين، لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول قدموني أتيت سنتيني أهل الفاتي يسيان غلوغ نغض حنشيد يا ربي زرباتي يسيان غلوغات غارين وهاتي على الحمد لله زرباتي يسي فاطلبوا التعجيل والتقديم، لأنها وعدت بالخير والثواب الجزيل. أشكو أدي لازم يريد الناس يحيا فيتني يدخل السلطة ويموت الدولة الناس يغول فضل يخبر من الدم فيتني يدخل يتساعد ميتشقي ميتصافي ذات التيني، ولأني أريد النوم للناس يمتهم ذات التيني يضغي ألف سديختي وثمين إدات حضر في الجنازة صلاة الجنازة ميدوه يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، هذا السؤال الجواب الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء، يمشي الدخل تسرع يريزم تسرع عودي تسمين ولا يمشي دور الدين أو يريزم التالي الثاني والبعان الخمسان والتعصان والتعصرين هنو التغني قمان ورعصين مش قمان تسمين هذا غيكا ولا يمشي تزال ولا تنتيني ولا مزري الجنازة فلا أنزل نخذ الجنازة يا سيك ربي الحسنة تنش القراط ناس ما يديها القراط الناس تنش الجبل وحود أنا أمي الناس غرش لي غرطخ الوجري الحسنة ولا إنهم يديسوا للسير البيداء مش يامو نسلم حتى إذا كافر تويد الجبل وحود إذا المعنى ده إذا كتشجع ربي بفضل في الكفار. ومن تبع حتى تدفن فله قيرطان نزلن ها قيرط ونيتمن ارتدى ها سنة القيرط. قيل رسول الله ومن قيرطان قال مثل جبلين عظيمين انس سنة غاروني خطر نيجن جبلين عظيمين يعني من الاجر اتفقنا عليه، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز ولكن مش لديت انت تظل دي لزنة دي الظل المعلش ولكن لديت نختمون سلم قبرة سندين توهو لما ثبت في الصحيحين عن أم عاطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أما الصلاة على الميت فلم تنهى عنها فظلت تظل، وإن اتبع الجنازة باسم دين حرام فلم تنهى عن المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده. هذا لا يتظل أنك صلى عليه وسلم مثلا في الجنازة الجمال لا توتث من ظلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وأما زيارة القبور فهي خاصة بالرجال، أما زيارة القبور تيني رجنيت يا حرمي تتمين. اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن يخشى عن اتباعهن الجنائز للمقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، إما تستنشا نختيف تستنشا نغور تحضيها نغور تمليش القلب نسار ثلار تنيشا ورغضن سيدي ربي. إذن معنا أن حصل في وين مغازر الدنس المخبرة نهنا حتى يدخل البادية في الشيء تغيو لنا غزات الدنس وما تندين لنا فضيحة كتاع الشهر في 27 كور مبار كل جمعة كور المقبرة تعمر هانت الفراس تقران هان جسميتو تخلطني رجسميتو تمين هان طلبها هان ويدابة زنزل القرآن. وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقصها ما تركت بعدي فتنة نضر على الرجال من النساء إنك النبي ولو نزريق الفتنة من الرجال الفتنة تسمي جبريت أبدا وللي ما يدقى الفتنة خطر كم تسمي متفق على صحته. دريد نوقف الإمام عند الصلاة على الميت الناس الدولة ما خبص نعود قدر مطول أريا زد اسمي بالتغوري غاري وانت انتوتك وماسو السلام على المرسلين. الإمام جواز الصلاة على الميت في المقبرة، أشو الصلاة على الميت في المقبرة بحرم في ليات وحدود هذه زرينة تغسل الزي المقبرة. من فاتت الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل أن تدفن أو على القبر بعد الدفن؟ الجواب نعم، وهذا الجواب ما فيش نعم نعم، ما الصحابة مشاو ولا أي مولى التابعين يمشوا بالجماعات يصلوا على القبر، اللهم إلى تدفن ما صلى عليه حد. إحنا لم يكن نصغر إحنا اللي ينظلق واش لندا هذا يسافر الطالب يوري اللي ده يتمتشن دون نبطين القبر نغل قالوا قبل يصلي والنغم معنا أديت الدرمين ليسنا الظلين دون الظلين غير اشتم دين، أما تفاتير الكيل وظلين غير سمت ندوغ ذات الظلق ما غير تكالف أربعين أفرد عين أتوزي الفرد ما يدقى جانيا وظلين غير سمت ندوغ سلم على المستهد المهم. نعم تخلنا الشيخ الدغد هو رصحي من عثيمين قال كهو نعم يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاءوا وقت دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه تبع أنه صلى على القبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية عين يتمتطها في شتب الجمع يعني يتمت الصباح أو في الناس مريض ناس ندرس كير الدين الظل غير تخفين تأكل الدين الصحابة وما ندرن كنا نجي ايه حرسان اسم قبرة اسم دين تام تظلق في النايم هذا غلط. ادري ما يدي جان السن عدم تأخير دفن الميت في قبري. السؤال هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة اتيان جماعة يصلون عليه او لمدة اقل من 10 دقائق ان كان قد صلى عليه في المسجد؟ الجواب الاسراع في الجنازة هو السنة، قاضي صلينا عليه صلاة صافي في الدين تغسل الميت صلينا عليه نمشي المدعو. ولا ينتظر أحد وأحد والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن. وهذا غير صحيح للندى لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم على القبر. يعني أين وطبق الصحابة دار النبي صلى الله عليه وسلم إذا معنا الشيخ نتاعنا يوصل زيطك إلى عمر خفلق القبر خسلناك نقتلنا إذا معنا قضية عينين معنا خسلت عطلة خسلتها نقتلنا أنا من تاب ورغبت الظل يوديا أما هي حسان زلق فراب نتظل لا دغي ما يدي قال المشروع عند موارة الميت بالتراب هذا يسمى بي غسل الأشهاد يا ما يدي صح سيدي ربي إذا أنا غير ياسر ميت القرآن ميت ميت من الشهاد ما هو الدعاء المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟ الجواب ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحتي ثلاث حتيات والناس حضر يدود ياس يشرب نورا ونقص نسو القبر أفاد ياوي لازرا ونسا ماشي سوى يحتيه سورا وننس فالتود لازرا. وأما قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم متختين الأول دق ورصحي تارة أخرى فليس في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم أديش مل ابن دينا استغفروا لأخيكم ماشي ناس استغفر في الجماعة هو شيء ناس استغفر بك رحمة ربي ذلك لا غير خوشة ديتنا تشيخ فربات الرحمة ربي فلك ما يمين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت أشكو هاد قدر في الدوسي الملائكة أدنغول هل السيدي دوشان غدا يدنغول يقول تيد الروح ينظر في الملائكة مش يجامو نسلم يحلال نظم الناس يمين لبس الجن فنختصر اسم يحلال نظم الناس يمين الشرس والسلاح النمى يشبع معرات وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل أخوان تغيتني مو من نيتيا مرد نقول تغي هل بينك الديد نقول سلايا أرد سولت الملائكة مرد نقول لك نعرى القبر نفتي نهاتيك أشكر كيفية إلا خيرا وردام في الدنيا نمر في الدغي النمذي والسلام على المصطفى. فنقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته كل شيء مجلس الجماعة كل شيء على سيقة سيد حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة بعد الصلاة ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟ الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد رباه لنفسه أو لغيره وإعلانه ضراعته وعبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغب فيه سبحانه في كتابه فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه سيدي ربي التلافي استجبه ولكن أذل الشروط الإجابة دوني تمنع عن ذي الإجابة وكلي ادعوا ربكم تضرعا وخفية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله والأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقتين أو الترغيب في الأكثر منه في حال أي وقتين معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على مهم الناس سيدي ربي ادعوني أستجب لكم ماذا قلت يلا اقتدر سيدي ربي وقسبت في صلاة الجنازة الدعاء للميت وثبت الدعاء له بالاستغفار عند الفراغ وكذلك يزور القبور ويدعو لأهلها كذلك مشروع باش أنتو نزور القبور انتراسي رب تسني غفري ويدغي الذي كسلان كما يعلمهم السورة فلس لتنعات النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء النتيني نديدنا تزور نتنبين تنشي تغسي تنعات السورة القرآن الكريم ما يد نتيني السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون يغفر الله لنا ولكم إلى آخره. الدعاء بعد صلاة الجنازة ولم يكن هذا من سنتي ولا سنة أصحابه، ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقيل كما تقول كما نقيل الدعاء له في صلاة عليه وعند زيارته وعند الفراغ من دفنه وعلى ذلك. شاش إنما يجلنا ذا سمي دوري مدى وصل الدعاء دارت نظلت معنا يوم الدين ولا دارت داس ندر ولا شيء أبدا. وشاء يدعو يا سادة في استغفراس وصافي. هولي غريب بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة، يعني الدروس دخت كانت ندى سادرني ويخشى ندرس الفقير والنور التعيد ما دايبش تمثيل تبتوري وعد ربي يخشى ندى ما تمثيل تبولاد من الإخراس لحد الفقهنية أكيش. لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، رواه أصحاب السنن من طريق العرباض بن سارية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حكم قص شعر الميت إذا لسنا الزلس بذات لك سميز من الزلس أشكل لك هنا مزي لازم تسلغي ودغي السيرين او يطاقت الموسى او يطاقت كذا او يطاقت كذا لا وتغار نتكس الا ونور نتكس. هل يجوز قص شيء من شعر الميت؟ الجواب لا باس بقص شعر الشارب شاسي غزيف الشرب يتخي مرضي قيمة ولا ما تزي قصار لاس نقص الشير برد ظهر نوان شوزن اذا كان طويلا، وكذا شعر ليبطين نكساس وين تدون تويات مش خاطر. أما شعر العانة أما من غير هادو وريزرين حول فرش فلا يجوز قصه بعد الموت حيث إنه لا يجوز مس العورة أبدا. يلا شرب وما خازرني مقاري خاطر مقاري لقوانش نويز من طول أتوري حالي هذا اسم قصة الشرب معناه مشي غزيب نكساس وين تدون تويات صافي شاب من وريزه. ولا من المرأة، فأما شعر الرأس من الرجل فيسرح. اسمع لا يسرح اتنمشط مسير داس نمشط. ومن المرأة يضفر تنطط اتنك تشرب تشرب يتشاومي تشرب اتنطق شراب يعني يغفر افلال لن يرني يعني يقريت مازل فيعني يغفر نارس نقص بعض شراب اقتصادي شراب. ثلاث ضفائر هذه شراب يهوتع فيسر. ومن المرأة في ثلاث قرون ويلقى خلفها ولا يقص شيء منه بل يترك بحاله. في عقلة فضل النميث مجال من تلتقشاء إلى سنة يدغي السيرين ينت الشراب يدغي الميت يدفن عن جلبين الأيمن مستقبل القبلة هذا معروف ما كل ما نطول ثلاث سنوش خشكات هاي الفس يرى أقمص القبلة. الساعات التي تسنت الأوقات ما الذي كانت الساعين نجو رزلية ديك سندر يوم التين. ما هي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلي الناس على الجنازات قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصا في الحرمين للخروج من النهي؟ تسعين النهي والجزري تظل تخفهم التين فيها وعند في الميت ثلاث ساعات ماشي تسع فوق ستين دقيقة لا شرط اللوخات حين تطلوع الشمس حتى ترتفع يعني محرات اللي تفوت ورثاء وتاخذي شرط ميت المترو ثلث ساعة معنا دغيا هذا في ثاني شرط ميت المترو ثلاثة مترو ثلاثة أذراع نغذب ثلث ساعة وصافي. وحين يقوم قائم الظهيرة قبل قبيل الزوال يحضر الظهر هذه وتولي النوتين والدين قلنا قول ليش نتابع بين حوي 10 دقائق مثلا، واذا بقي عليها ان تغلو باب، واذا بقى ان تغلو باب قدر رمح حدث تغلي سلسم 3 متر كذلك، ورغش ورغش نتدر دي النهار تغلي تفوي. واذا بقي عليه طيب هذه 3 ساعات، 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا. يعني شرادي تغار انت ورغش نتزلى ورغش نتدر دينا هذا اللي شمنتين وشي نزلتين وشي نقدر في ثالثة فويت مزيان نقدر في وجن الدهر هذا بنتيج واني. وذكر هذه الساعات الثلاث، واما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فانه ليس فيه نهيون. اما يفري العصر وليس النهي، نزل الصبح وليس النهي، اشوهات النفيلة اجي لنهي معناه دور تظلم النفيلة دارة العصر تغلي تفوت ادور تظلم النفيلة اديت ظلم الصبح هل تفوت هما الجنازة بغيت نظل الى وقت الداء وتحية المسجد كذلك ليس فيها نهيون على الطيب. حكم دفن الميت ليلا يسي ثري دسمي ودسمي دري ومتين جغم الدهوم الدار الصباح. إذا مات الميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فهل يجوز دفنه ليلا أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟ معناه يموت ذات النصف نير نقضي في يوم نصف نير ما انت لدى سنت هذا. يجوز دفن الميت ليلا لما روى ما على كل حال اي ان يسود ذلك من شوف مع تشرة الدغ اللوقات شو سميت ان تشرة الدغ يدي من عن اذا معنى الدغ يدي من عن. قال ابن عباس رضي الله عنه قال مات انسان كالنبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منكم ما منعكم من تعلم ان تعلموني ان تعلموني الناس ما لقيتوا اثنين. قالوا كان الليل وكانت ظلمه زود الدقير لم تلس ونريك المحل فكرهنا ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه تام تتغد النده فصلى غير هو فصلى عليه ليلا. وإنما أنكر عن الصحابة أنهم لم يعلموه به إلا صباحا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال رأى الناس نارا في المقبرة فأتوها. النين شان نسيب مدينة كبيرة الدن فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول ناولوا لصاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر رأى ناسا ناس نارا في المقبرة. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كذلك الرسول انتسخ في الصف ودر نفسك يموت الاثنين والجن تاع الاربع شو قيمنا ارسل الخليفة يموت الاثنين در نفسك الاربع كيف فتشريني شاوهن بك الاثنين ثلاثة حتى الاربع قير قلنا يا الحكم ابني هل قلنا الشيء الخليفة يرسل تقسل الاسلام عدد ثلاثة يزري كيف الا الضرورة ان الجمعة قلسين امتين قال القبر نغداو عشرة كذلك ان الشدغي نمشي للشار اديت من تمطوط ميت الشم يقبر. أنا رجل قال السؤال أنا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات. السؤال والداغ إنه رجلي بيضي مضار كم تتمستمر أو إنه المستشفى أو إنه المستشفى كنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد ذلك بعد وفاتها الى المقبرة بواسطة السيارة في الاسعاف وبعض العاملين في المشفى وأنا معهم قال وعند إنزالها القبر أنزلها أولئك الرجال، لأن انتبه صدر الأجانب للقبر وحدهم، أما أنا فعزيز بسبب رجلي. والسؤال في الحقيقة قاع ما عنده موضوع، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أموت غم الناس إنني ويدي وفوسيف بس إذا تخصوص الماضي ولا كحدة جدا غيس هذا غيس قصة ولكن اللي وفد شوز الماضي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا محتار، قال إني محتار هل علي إثم في ذلك، وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجالنا جانب الشعيون أفيدوني. معنى بديت تقرنوا إن أسوري هنا ذو إذا شل معصية مدلا إذا شل معصية لول. ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محرمها، وإنما يشترط المحرم للسفر. أما إنزال القبر خلاه مات راه مكسنا راه نافية. على كل حال شنو فلاح اتقى سيدي ربي يلمس القبر معلش اشر له في خصوي دانه فدمعة الله دايز معلش. الحكم وين هاد الزنطة صوين في القبور غتشاني تجيك نختشا غتخي خالف السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اشكو يخلي النبي خلوه عاصلا مخفير في يمسين القبور ارتو عدابن يعلم سيدي ربي زادتو عدابن يا ستة ستان فروخت يبدو التامناس في سرسام ناس خويت المشفوع إنك ذات تغير باب غيشني خفف على الله غيشني خفف أرتقى تسطط وإنني كني ما يدغي على مني سيد تعذب ولا ما يدغي تعذب أشفوت منا قضية عين معنا ستيس النبي لنا وليس يا موديان وكان ملوت ستيس النبي كان الصحابة الخلفاء الرشيدين دينا أو ديان ديش الجنين الشرنين. الناس معنا إيسا غيزري أنت بعن البيش تدخي الشذب أنت يود كل تصوين خلق بور مدوه. الجواب إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على قبرين ورجاءه تشفيف تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عيني، يعني ما ستكت فهم اسمه جيخ معنا القلب في سنبيه ولقرسية موودية وفي تقلده وفي نشتا، وأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن منه سنة مضطردة في قبر المسلمين. سنة مضطردة ماذا تشرب ذا تدخل في شخص وتكلف كذلك ودخل في الزلاج القبر يتكلف دائم، إنما كان مرتين أو ثلاثة على تقدير تعداد الواقعة لا أكثر ولم يعرف يعني ذلك من أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الخير. لما يجيوا في الصحابة دارتنا نجوري لي أط. المهم ولزري لا يلجيك لا تحور نوامان ولا تصطر فروخ ولا شيء أبدا. وكذلك ترى ورجلا تنولق القبر ولا تنجير ولا تنفنى ولا غسل فينا جاي ولا شيء. كذلك لغنى مصدين وفادي بقاش لين دا بس قرينا جاين أرضي كسب قواس كسنا فينا جاين هاد جيش هم الصدقة إنك قد نكسر فينا جاين الخبر نفلان يلفع عام في العري الحجر دفنوه تدفنوه وجابوا الحجر من الجبل وطوا كل شيء بالحجر أدي كسب بس كسناس وشيش يسير لنا قولهم بغي ما تدري يسير ورتنتو فيهم يا عرقيم لي لا شو اللي ها؟ سينا جاين ما عايز في قصة تتخلص من سينا جاين ساكننا من بيئة سينا صحيح سر ورزريين تلبني الجير القميص كل شيء انه ورزري حكم البناء على القبور معصية اللي شلغي العالم خاطر وشنو ما سديوي إنا شو إنا يبنى نخف القبر يحصل أصل الحمد لله في الناس تقولوا الحمد لله. البناء على القبور حرام، كذلك الأضرحة، كذلك غرس قلنا غرس غرس للجين نمت مدين انت غير تسمى القبر تسكر ديس تبحير تسكر ديس للجين. حكم الوقوف عند القبر للاستغفار والدعاء للميتين بعد دفنه قطية النبدأ. هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار او الدعاء للميتين بعد دفنه وإهانة التراب عليه؟ جوابنا عن يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهانة التراب عليه للاستغفار والدعاء له. بل ذلك مستحب لما روى أبو داود والحاكم وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. شاهدنا نوري البداية كيفية الدعاء للميت بعد دفنه. هاي همشتي الدعاء تخلطيني على أي حال يدعي يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب أجالسا أم قائما وأيهما أفضل؟ السنة اللي من أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم. شوف تبعين السنة حتى دعان في قائل يدعان بيه بدا خصنا دا سنعون بدا ماشي انه تغسي. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حكم التعزية دغري نقول لهم التعزية هاني يدق ان الزعم راه يقول له دغري ما تتغطي. حكم التعزية وكيفيتها وهل لها وقت منصوص وهل للطفل والعجوز عزاء؟ سؤال هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة؟ وهل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه بعد موتهم؟ إنك معنا ستخصر عزاء شرم وسان مثل بدعة معنا يشير أن يدعزنا وثنتني دون يخشوا رغاب الدود مغارني والسار دون نقول الله المرض ورجينا مزحافا. الجواب التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا وليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة. اين دغنا دعية حلال هذا يزق ربي الصبر او كذا كذا اطلع زين. بالمثل ان يقول احسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك اذا كان الميت مسلما. اما الانسان تارك الصلاة عابد الاصنام ترى سيدة يغفر بيهم تين النشاتين العجبين ها مشاك تشويد معنا تلي لا تصبر بالخطر ها نتنو فور نقض هنا سيادة يرحم ربيهم ونسلم ان شاء الله وتذيك وكتاوي ها في نور تعصير ها في انت عزيزات موري الناس اشينا وتحاحت ها تخريك يا مسلم قالت كلمة دينا ساتيك يا مسلم. فلا يدعى له وإنما يعزي أقاربه المسلمون بالحول الكلمات المذكورة وحتى الكلام فيه ما فيه يعني يموت الكافر انتوا نعزة والدغم يموت متى العلاق قال لك انه مسلم انت كافر فات نعزة ما يدي عزة سيدنا علي اللي غسل يموت بوز أو ديان أو ديان أو النبي ورجع عزة دمي يا عمين سيدي قلنا غمس عمين يتدبر في الناس يا رسول الله انا عمي اللي غنشاو الشرع اكفر هاتي موت هاي درس الشارع الناس تدرس الناس تدرس الناس يجيب تدرس وين ندرس كذا صحة هاد تقول ادو خلاص يضبر شاس يتعاون نغتشا هذا المسجد كان حبوش يقول الناس دات كذا معه نفس تغتسل وليس لها وقت مخصوص الشيك التيم ولا خلال خمسية ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعات من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعدها والمبادرة بها أفضل في حالة شدة المصيبة وإن ذي تعزد قسم زرق دو سيوف فذلك يجيني على الطرق تلك ناكو يوي الطيران سيخسى عن سمس جبار القلوب وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد وإنما بعض العلماء أننا كدين في الحال بالذات هذا تدر سمشت هذا كنت صافي هذا تدر تين ده الشهور يزري بعد هذه حزن بلاد من بعد شرط وسام بل شرط وسام ما كانش أو تمطط راس يزري يتحزن خمس ولا فاس ولا يماس بل شرط وسام ولأن يزلس أربع شهور وعشر أيام يدور التر يزداد التر يموت الجاز ديال الفجر تاري في القرن تافوي تاولك العشرة تاولك العشرة سمعتيني؟ نعم يموت ديال الفجر تاري في القرن تافوي تاولك العشرة الصباح لما ستنسيا وليس لها وقت مخصوص قلنا طيب انت تهنا ديك حكم السفر لاجل العزاء معناه ان راه السفر اسلامي زين البعد شان من عوري لي ولكن مشي هناك كي ضراء كي ضراء السفر بزاف الفقير ردي لا الخوف دو بريد نغت كذا لا داك اكن تقول المشقه لا ما حكم من يسافر من أجل العزاء للقريب أو صديق وهل يجوز العزاء قبل الدفع؟ ما يدي قال الحكم أن العقيد دمت في العزاء؟ ما يدي قال الحكم أن العزاء قبل دس ندري ومتين؟ الجواب لا نعلم بسر في السفر من أجل العزاء للقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة ولا بس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها وبالله التوفيق ولكن المرأة أرياز السيخان انتسيني ما في جمس مريض يقولون تتخبر ده انتسيني الدول ما يجبش ما انتسيني الدول شريت سيمانة من ميسا خاطر نغد يعني ما صادنين نغد دبان نغد هات والو هات يا حرمات تصفق بينا غا اللقنة بيقولوا الجنس ها بزاف عنا وقيل هادي انت اي ما تقيل ذات غدا اشفوري في تمتوت تتسافر قسم شغور سيلا المحرم ما يدي قال المحرم وانا ميوري زرية تتول هايدي قال المحرم بانس دايت ماس ديت خالينس ديت عمينس دوار راونس دوار راون ورياسنس دبانس دباح النوز وين خلاق منه ديما الشغو ديت عمينس الشغو ديت خالينس الشغو ديت كده يا اسمع بغي حكم تخصيص وقت معين للقبول العزاء كالاجتماع اهل الميت ثلاثة ايام عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام هل يجوز ذلك أم أنه بدعة؟ قدرت وتشق من ثلاثة أيام أرضاش متدرمتي جواب تعزية المصاب بالميت مشروعة تعزية مشروعة مستحبة قال مستحب معناه حلال عن ديك الصلاة وهذا لا إشكال فيه إلا ديك ثلاثة مش يريد لي المانع. إلا كان المانع يبطلنا لازل هذا ويمني ثلاثة ذلك. وأما تخصيص وقت معين لقبول العزة وجعله ثلاثة أيام فهذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالله التوفيق. موت الصحابة، موت 14 في غزوة بدر، موت 70 في غزوة أحد، جبل أحد، موت 69 واللي راه سيدنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم شغل العلماء تقال من هاتي جاي من سلسلة 22 واللي ما ينسان غرم تين ولا غرس نتشا ولا غرس ننسى أبدا ولا الاجتماع. إن القرطبي رحمه الله الاجتماع أنا أجمعت وتشيد دمنسي وتغريت ومتين في المسائل الجاهلية اللي قلتها دي بعيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن البجالي الصحابي إن كنا نرى الأكل عند أهل الميتين النياحة أمو أمتي وثمين الغيكات نتقوم أن سنتين حيا وحي أمو نفس الغريت ومتين الحاصل كان مغيث الغيث مسان الغصف. الناس السوسي يوفي يعني الشناليليا في كوفيسوس يوفي النايت شناليليا بني سرمان في الحر ولا كوفيسوس تفضح لنوين ناكو عرق الناس ناكو والدى غيمون يجي لو نتاي يقيم يامز العزات التانى الضربية امريكات يخصمان يقيم اسا اسمع أقسام زيارة المقابر، أقسام نمنع يموت الصحابة، يموت سيدنا أبو بكر الصديق، يموت عمر، يموت عثمان، يموت علي، يموت لآلاف الصحابة، ولا ثبت السنة ولا السيرة أن أرجان ولا يتغرم ولا جمع غرس ولا تشان غرس ولا شياز ولا سند عدو ثوين. ومتى الدغن السلامي يصنعوا طعاما لآل جعفرين هل غزا والناموس ندك شراب زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن عبد المطلب بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ماذا في التسعين ذي نسنا عمينس الناس نسيت تتمينس جاءت الطعامية جعفر هاتين وسولان إما قال لي وريوس يسوي الضغطة دا سنجينية ابن رواحة جاءت الطعامية وينها هاي المستحب إلا نيانس المستحب سلسك الحرم سلسك البدعة غير على القسمة دا زمستين غير الدسم دي غروب زريني السلق مي كسولان فعقد سنجاي ما يمكن شيء خلف السنة وتدي لجر إن الشيخ بن باز حفظه الله مقارد الديال ستسع إن شهل هل تكاليف التعوق ودهو انتسخ كل شيء ليه تنجتها الدهار في أضمين أريد أفضل الدهار في ممتين بيدعى مقارت النية الرباط يمتهم 22 يقول العزات الرباط حرام أقسام الزيارة يعني شحال لنوع فيها الزيارة زيارة المقابر المقابر يزورها الإنسان للعبرة معناه ما غريد أمسوا القبور أفن نعتبر النقود نسين نسير قبور الفقراء وإن يدير الظن في خطر أفاد نتعد أفاد نكونيش يدير ربي أفاد نتقص يدير ربي والعيبة ورجاء الثواب نرجو ذيق الثواب أداس ندعو يتيم إنتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور فإنها تذكركم أتذكروا الآخرة ولكني زورات القبور فدرس تدعو من يعني زورات القبور دين تقول من القبور تدعو مسنون أم تتخشم لا أم الناس لن رغدوا غد زور القبر النبي على والد خوري فري ولا إني رغد زور الجامعة النبي أدين تقولوا الجامعة النبي الزر في النبي كذلك رغد زور القبر أدين تقولوا القبر في دعوة صنيعة المقابر طيب. وأما من زار المقبرة من أجل التبرك بزيارة أما ميتخدوز المقبرة الصالحين دي ورام نسميه تدوين البركة أو يدعو أصحاب القبور ناس نترسي دي فلان ترغجة ترتسي دي ربي فإن هذا شأن لا يوجد عندنا والحمد لله وإن كان يوجد في البلاد الإسلامية شكون لي ما موجود الشعب السعودية الخليج كله ما فيش القبر صالحين نخفيتو هنا ورلي قالوا هنا وهذه من الزيارات التي قد تكون بدعة فقط وقد تكون شركية الزيارة إما بدعة فقط وإما شرك نشد السديد أرض قرد القرآن قدام تقشن تاني في العيث النبي هذه بدعة هذه تستديم تل هاتنتك الشرك أولا نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده ويقول له ويدعو له بما شاء إنك تدعو معناه إفلان نقدين بوان كذا كما فعل عليه الصلاة والسلام حين استدان الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يدن له واستدنه أن يزور فأن يزور قبرها فأذن له فزارها صلوات الله وسلامه عليه ومعه طائفة من أصحابه الناس النبي ربي أجد غستغفر غمى الناس هو ما عليها دينيه مشركة الناس أثر القبر نس الناس الدو قال لي إني يقول القبر إذا سنة ربي يغفر أس ها هو هذه من عاصر ربي يغفر ما يدعي يا الله أريا لا الدناس دي مطوص الحنين تنمانس أريا لا قال لي السوم اختمرتنس أرى لا الصحابة نوع والسن القسم الثاني أن يكون تكون زيارته لعموم المقبرة إدوا خلاص المقبرة فهنا يقف أمام القبور أن يسوق القبور ماشي يدعي الأماس أي تشل القبور لا ويسلم كما كان عليه الصلاة والسلام إذا زال الفقيع يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم منا ومنكم والمستأخرين إن شاء الله لنكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم إيش نتا تويد الأجر تدعي به مؤمن نفع قد غاش نستخفر شي ديال ربي تويد الأجر نتا داك تدعي تعط يعني يتزدك الخوف من شي ديال ربي تختني المقبرة ما نشتغلت القرآن هاد تصفات البدعة لما لقاتو عثير إذنين تخفن فاو تام توت تنسكوش هاتي زرية تزول القبر ميدوه على كل حال نختصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارة القبور قول زرية توت تزول القبر نهائيا مقارب ببارس إنما إليه لهذا تمنع المرأة من زيارة القبور أما مش زرية توت معنا خبر مقبرة زرية ستدعو ولين لابدأ سنت الديوه في أخص مدين توخص عماليش أشياء المحظورة على المرأة في الحداد يعني ما يدي حرم أخص مدين الشاب أبدأ سنت الديوه المحظور على المرأة في زمن الحداد أولا ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة مشورت لي نيشان ثمارة قلت تختار تارتنس مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى وتراجعه بالنهار لله أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلا للسقوط نطلع رسيان تخبط بدأ تغيف الصندر شان الناس لقل الزرحل أن يسقط عليها أو تشتعل فيه نار أو ما أشبه ذلك. قال أهل العلم وتخرج في النهار للحاجة تخسوس يتقضي الحواجنس، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة القصوى. وسند تاسي حرما أدور تقاء الريحة للعطور كان وضو الجنة شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادة أن تطيب إلا إذا طهرت، إذا طهرت فإنها تأخذ نبذة من أطفال نوع من الطيب تطيبه بعد الحيض ليزول عنها أثر الحيض. يا الله عند واحد الوقت فيه رخصة أدات الجلعدة الشهرية كشان الريح في حلان قلقتم سيكتي تغمي ونسى فتسدوا الريحة الدغو الريحلين نيتان إنها يغرس الرخصة فقط. والشراب التي لبست يدا الجميلة أدور السحر إنه يدرسني حلال أتلس ما استقضوا حاجة وخلاص من العادة، وإنما تلبسوا ثياب عادية كثياب التي تلبسوها في بيتها وريد الحواج اللي خصت فخص برا ويدخص لست الدرنس. الحاجة السربعة أدور تكتصل تيوال نفس. الحاجة الخمسة أدور تقلب ذهب للخاتم التي خرصين دي بزن ولا شيء. وكذلك إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يلاقيها، فإن هذا نوع من البدع. نهي واتش من العدات كقال نخشل الصدقة نغدتش أتشخيش الفقراء أورف الليلة لا ديرش بفشتة ولا ما تفشتة في الحساب الدين في 4 شهور نوير سوير مشوين رومين 10 أيام تكسيحروا يبدأ الحزن والسلام على المرسل. حكم رفع الصوت، حكم رفع الصوت بقراءة القرآن الكريم في بيت العزاء وعند الشيعة الجنازة، يعني يسلم التين إلا تدر إذا تغسنا على القرآن ميدوه نغد الدخش نوسي نغسنا نغدر للعزاء داك ونختبر. عندما يموت ميت يرفعنا صوت قراءة القرآن بمكبرة في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيرة الموتى فيضعون مكبرة الصوت أيضا حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت. مهم ولا نبغي البدعة عزم قال لي شبن البقي العزاب وسين أمتي قرأ القرآن كدرت نموجة سلبوق وإن هذا العمل بدعة فلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. أوري اللي كان الصحابي اللي خذت تقرأ القرآن تدرس ولا برضا ولا بالقبر. ونرى بزور الصحابة الفاضلة هل بالعادة الناس إنما والقرآن إنما تخطف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه. هذه غريبة صرف يذكر الله تعالى وأفضل الذكر ما يذكره من الذكر قراءة القرآن، لا إذا أعلم به على مكبر الصوت لاستقبال المعزين، فما أن نجزم أهل الميت لاستقبال المعزين 4-5-10 هنا الرور سواء جات الصدق الدم الدرائف والسلام هكا يجري عدد الأمورات. هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العذاب بل يغلقون أبوابهم. إن جد قلتي في الوين يفقدوا خطر في من ثلاثة النبي الثاني أحداث الدو نجي قد صلق فاطمة علي ما يدري فاطمة علي ما يتنسنا بل يعلقون يغلقون أبوابهم، وإذا قبلهم أحد في السوق هيك يا ودي هيك يجي تجمع جاي السوق نقد بكي جران يعزاك وصلاح نبي حرقاك ونقدر تتحرق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدت إنك ما عندك نور الجمعة وصححت والو شخصية تفا من غلط التهم شغل غيام الجمعة كان شغلني فإن هذا دون أن يعد لهذا اللقاء عدت فإن هذا هذا سبيل إذا السمين تدات الله يجب نسوه الشهد خسي وفا يخسي كل شيء والو فقد أشيني الله منكم تيبر دمس وهذه فقدت هذه السنة باللحن الدنس قبل نزيلها السلام وراغي شيء وكمان أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم بغد درقنا غير الحكم وما تغير ناس نقدر صغير ماشي يشتغل غيرنا حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب معنى أن يتشرق ليتهم تنها يسمع صيت خطر جنون جميلة خطر ركشات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة وهذا إنك النياحة والمجتمع وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من خطران ودرع من جرب نسأل الله العافية فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور إن يوم العلم تشكون هو هذا اللجنة الدائمة ديال الإفتاء خلاوة غير سنين وبنى اللي يساو إن لو نكيغ النصيحة الترشم العدسة من تدى فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله وبنيحتهم عليه يعذب يعني بتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان ليعاقب عقوبة الفاعل لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى والعذب ليس عقوبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن السفر قطعة من العذاب بل إن الآلام والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا نحن المسكين الهم يسمع على كل حال لغوش ينتمرع ومن كلمة الناس الشيعة قولهم عذبني ضميري والحاصل إنني أنصح إخواتي أخواتي بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا ولا تزيد موتهم إلا عذابا الشيخ بن صالح العثيمي يعني تلميذ خطر ديال الشيخ ديال ابن بن باز حكم رفع الصوت بالتهليل رانا ديت ناسي الله هلا ذات قلت كيف الوين شوف مشي دار ياسمين المعقول شوف هاد الفرشي سيمين ذات درس هذا قطر من الباب ذات درس يا زكي قم يا اخي تقرا هذا الزوج الشمال اللي قاسوا سميت الدين بعدا مش فاهم مش دي الدليل هذول نادي حرق ايش دي تادي الشيء اللي حرقنا في قلوب ما حكم رفع الصوت بالتهليلي